هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورنا، النجوم تغري النجوم من حسن منظرنا. عد الشاب عبد الوهاب، حد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. كارنفال مميز قدمته دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفاء حيث تحولت الساحة الخارجية والمسرحين الصغير والمكشوف وكذلك قاعة صلاح طاهر إلى فضاءات إبداعية قدمت من خلالها مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لبث الأمل والبهجة في نفوس الحاضرين. وتحدث الدكتور علاء عبد السلام قائلا: أولا أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معانا في يوم مهم جدا، يوم اليتيم. ده يوم دولي. رسالتنا فيه ان احنا بنوصل رسالة للعالم كله ان براعمنا عندهم مواهب من خلال يوم اليتيم. طبعا حضرتك التجهيزات كلها تمت، زي ما حضرتك شايف مسرح، تجهيزات لوجيستيك، المعامل، الرسم، كل الاولاد هيشاركوا النهارده في فنون من خلال دار الاوبرا تحت رعايه معالي الوزير احمد فؤاد وزير الثقافه، لتوصيل الرساله المهمه جدا اللي احنا بنقول قوه مصر الناعمه مش في الفنون فقط، بل في براعمنا اللي عندهم اصلا مواهب نظهرها لهم عشان نبتدي معهم طريق للنجومية بإذن الله إن شاء الله. يبقى فيه دور لدار الأوبرا المصرية مهم جدا في خدمة المجتمع. دور الأيتام مش مجرد أن احنا يعني جايبين أطفال، لا، ده دول أولاد مصر اللي حصل لهم ظروف خاصة لازم الاعتناء بيهم من خلال هذا اليوم، لأن اليوم ده ممكن يظهر عنده موهبة احنا ما شفناش قبل كده. فبالتالي خدمة المجتمع في كل قطاعات الدولة مهمة جدا جدا جدا. وحضرتك زي ما انت شايف يكفي ان انت تشوف اطفال بهذه المواهب ومشاركة تنمية المواهب في دار الأوبرا. شهر ابريل اللي احنا فيه ده ان شاء الله فيه تفاعلات كتيرة جدا على مسرح الأوبرا في القاهرة واسكندرية ودمنهور. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. فضمن فعاليات وزارة الثقافة من خلال أرواح المدينة احتفت بميلاد الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتم استعراض لمشواره الفني على المسرح الصغير بعنوان ليلة الخال عبد الرحمن الأبنودي. وقدم الكاتب الصحفي محمود التميمي والمستمر بمشروعه الثقافي القاهرة عنواني قدم تناول مثمر عن المسيرة الفنية للشاعر الكبير، مع عرض وتحليل لمقاطع نادرة من حوارات والأغاني التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي. حاجة يعني من أشياء مصر ومن أشياء الشعب المصري، بس حاجة محبة إن أنا حبيت إن أنا يعني سعيد إن أنا طلعت في البلد دي، والحمد لله ما طلعتش في بلد تاني. يعني كان ممكن ساعتها مثلا أطلع مجرم، أطلع حاجة يعني ما كنتش حتوائم، إنما أنا فعلا يعني ابن نيل وابن قرية وابن زرع وابن خضرة وابن وشو السمحة طيبة وابن ناس تعرف تعيش الحياة وتحبها وتقدرها، تولد كويس وتعيش عمرها كويس وترحل دون إزعاج وبشكل جميل يعني. ودول أنا مدين لهم إنهم هم اللي خلوني أعود أحمل أبنودي طبعا. يعني يكفي كنت زي ما أنت مثلا تقولي نبص في وش الأبنودي نقول مصر، أنا كنت أبص في وشهم ألاقي الشعر اتكتب لوحده والغنى اتكتب لوحده، وعشتهم يعني ناس حلوين. وحتى لما غادرت وانتقلت حياتي هنا القاهرة انتقلوا معايا في ضميري وفي قلبي، ما غادروش بالي. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسامة، ياما دقيت في بعدك على باب الصبر ياما. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسامة، ياما دقيت في بعدك على باب الصبر ياما.